ذملوني دفئوني من شتاء أنقذوني بح صوتي حان موتي أينكم لا تسمعوني هل جهلتم من بخلتم أم عميتم من تروني شل طرفي مات نصفي جف دمعي في عيوني زملوني دفئوني من شتاء أنقذوني بح صوتي لا تسمعوني هل جهلتم أم بخلتم أم عميتم أن تروني شل طرفي.